يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، أصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لبدة الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند الكلام على القوادح. وقد ذكرت في المرة الماضية أن القوادح هذا الموضوع يؤتى به عقب الكلام على القياس أو قبيل أو عقب الكلام في العلة، وذلك لينبه على أمر، وهو أن العلة كما أنها لا تثبت إلا بأدلة أيضا يمكن أن تقدح فيها قوادح، يمكن أن تقدح فهي طرق مبطلة للتعليل. فقال القوادح، وذكرنا أنه أطلق لأن هذه القوادح منها ما يقدح في العلة ومنها ما يقدح في الأدلة عموما. والقوادح ترجع إلى أمرين، إلى المنع والمعارضة. فالمنع بالنسبة للمقدمات والمعارضة بالنسبة للحكم. فالقوادح كلها ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضة في الأحكام. قال أهل الجدل: القوادح راجعة إما إلى منع في المقدمات أو معارضة في الحكم. فمتى حصل الجواب عنها فقد تم الدليل. كأن الدليل المعترض عليه صار هذا الاعتراض جرح في الدليل إلا إذا أجيب، فإذا أجيب فقد تم إيه؟ فقد تم الدليل ولم يبقى للمعترض مجال، فيكون ما سوى ذلك من الأسئلة باطلا. الأسئلة معناه هنا الاعتراضات، فلا يسمع. الإمام ابن السكي يقول إن القوادح كلها ترجع إلى المنع فقط، ترجع إلى شيء وحده هو المنع، لأن الكلام إذا كان يعني مجملا لا يحصل غرض المستدل بتفسيره، فالمطالبة بتفسيره تستلزم منع الوصف. يعني هو كأنه القوادح العلماء ذكروا، بعضهم ذكر 12 قادح، 12 ذكر 12 قادحا، وبعضهم ذكر 25 قادحا. وهنا يقول هذه القوادح كلها ترجع الى منع في المقدمات او ايه؟ او معارضه في الحكم. اللي ابن سبكي يقول ان هي كلها ترجع الى ايه؟ الى المنع. ثم يضرب مثال من امثله الاعتراضات، كالاعتراض بالاستفسار، وان كان الاستفسار يعدونه مقدمه للقوادح. مقدمه للقوادح، لانه يستفسر عن معنى مجمل. فإذا فسر له وبين المستدل مراده يبدأ يعتد. نعم؟ طلب الدليل الاستفسار. الاستفسار طلب معنى الكلمة. مش طلب الدليل، طلب معنى. لا يقول له ماذا تقصد بقولك مثلا السيد الذئب يعني، أو يشقح يعني. ماذا تقصد بهذه الكلمة؟ فيقول أقصد كذا، لأنه مدمن. أو هو يقول لا، هذا الكلام كلمتي هذه ليست مجملة. ماذا تقصد بكذا؟ فإن لها معنى، فإن لها معنيين. يقول لا، هي لها معنى واحد. أو يقول هي لها معنيان، لكن في كلامي قرينة تدل على أنه لا يوجد إلا معنى يعني، فإلى غير ذلك. ثم هو يبدأ يعترف بعد هذا. نعم، هو لم يبدأ به. وكل أو كثير ممن ذكر القواعد وذكر الاستفسار ذكره أولا باعتباره مقدمة من مقدمات القواعد. يعني هو يستفسر أولا عن مراد المتكلم حتى ينظر هل يعترض أو لا يعترض، أو حتى يبدأ الاعتراض على وفق مراد الايه، على وفق مراد المتكلم. هنا قال القوادح الإمام الغزالي لم يذكر شيئا من هذه القوادح في كتاب المستصفى. لماذا؟ لأن يرى أن موضع ذكرها علم الجدل، والذاكرون لهذه القوادح في هذا الموضع يقولون إنها من مكملات القياس، إنها من، فلمن ذكرها وجه ولمن لم يذكرها وجه. ولذلك أنا تكلمت يعني في الدرس الماضي عن الجدل عموما. نعم، أنا لم يعني أفصل الكلام عن الجدل، لكن أعطيت إشارة يعني خاطفة عن أن الاستدلال له مساراته، والاعتراض له مساراته، والأجوبة عن الاعتراضات لها مساراتها، حتى تثبت المعرفة وتتأكد أو تطمئن إلى هذه المعاني. المعاني لطيفة، ويمكن لبعض الناس أن يتلاعبوا بعقول الناس عموما، أتكلم عموما، وأن يريك إنسان ما ليس بشرع شرعا، وما ليس بقياس قياسا، وما ليس بدليل دليلا. فما الذي يقول إن كلامي دين، إن كلامي شرع؟ لو ده يبتنى على دليل. ومن يقول إن هذا الكلام دليل، لا بد أن يكون تتحقق فيه شروط الأدلة. طيب، وما هي شروط الأدلة؟ شروط الأدلة كذا، شروط الأدلة كذا وكذا. ودليل وجه، وجه استدلال به، لأن الدليل نفسه قد يستدل به على معنى ويستدل به على معنى معارض. فالمصوبة مثلا يستدلون بالآية ففهمناها سليمان، والمخطئة يستدلون بها أيضا، والمخطئة يستدلون بها أيضا. وسيأتينا في القواعد القادح يسمى القول بالموجب. القول بالموجب أن يستدل المستدل بدليل، فيأتي المعترض ويقول له دليلك أنا أقول به، ولكن على معنى ضد ما تقول، على حكم عكس ما تقول، ويقول أنا أقول بما تقول به. وكما جاء في القرآن يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أنت يا رسول الله العزيز وهم الأذلة. نعم، ليخرجن الأعز من الأذل. إذن أنت تخرجهم يعني أنا أقول بما تقول به، ولكن على معنى آخر غير المعنى الذي تريده. أنا أقول بهذا الدليل، ولكن معناه غير غير ما تقول. المهم يعني يجب على من يدرس هذا الباب أن يدرس كتابا في الجدل أو في البحث والمناظرة ولو رسالة صغيرة، ولتكن رسالة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في اسمها رسالة الآداب، وهي رسالة لطيفة جدا وغزيرة وكثيرة الأمثلة وفيها أسئلة وفيها تطبيقات، يعني فيها تدريب وتمرين. وكذلك كتاب آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، كتاب نافع جدا وسلس. وكذلك كتاب ضوابط المعرفة للشيخ عبد الرحمن محفنك الميداني عليه رحمة الله، أيضا كتاب في غاية اللطف وغزارة الأمثلة، ويتوخى الأمثلة من الكتاب والسنة ومن كلام أهل العلم، فهي نافعة جدا في هذا الباب أو نحو ذلك يعني. لكن هذا يعني أبرز ما يمكن أن ترجعوا إليه. قال القوادح أي هذا مبحثها، وهي ما يقدح في الدليل. طبعا هو لا يعرف يعني، أو يعتمد على أن كلمة قادح ويقدح مفهومة يعني. حتى لا نقول هو يعرف الشيء بإيه؟ بمثله، وتعريف الشيء بمثله ممتنع يعني. الأمر أوضح من أن يحتاج إلى هذا، لأن الأصوليون كثيرا ما يقصدون بيان المراد، وإذا تبين المراد فقد تحقق التعريف دون نظر إلى تدقيقات المناطق، فيقولون العلم معرفة المعلوم على ما هو به، أو يقول إن الواجب المخير هو ما أوجبه الشرع ضمن أمور محصورة، أوجبه واجب، هذا هو كأنه ينطلق من أنك تعرف كلمة قادح. فالقدح الطعن، فتح العين، يعني ما يقدح في الدليل، يعني يعيبه، يجعله معيبا، ما يقدح في الدليل علة كان الدليل أو غيرها. إذن هنا قوادح أعم من أن تكون قوادح للعلة، علة كان الدليل أو غيره، لأن طائفة من الأصوليين يعتبرون العلة دليل الحكم في الحقيقة، وأن النصوص الدالة على الأحكام هي في الحقيقة يعني أدلة على العلة، منبهة إليها، مشيرة إليها، وأن الحكم يثبت أصلا بالعلة لا بالنص. وبعض العلماء يقول لا، بل الحكم يثبت بالنص الوارد، وتفهم العلة من الإيه؟ من خلال النص. قال تخلف منها، يعني من هذه القوادح، تخلف الحكم عن العلة المستنبطة. وهذا القادح يسمى قادح النقد بالضاد، بالضاد النقد. قال منها تخلف الحكم عن العلة المستنبطة، لأنه يذهب إلى ذلك، فيقول إن النقد تخلف الحكم عن العلة التي فهمت أو علمت بالاجتهاد، لا العلة المنصوص. لكن سيأتينا أن من الأقوال ما يقول إن تخلف الحكم عن العلة مطلقا سواء أكانت العلة منصوصة أم مستنبطة، يعني هذا على مذهبه. فيقول تخلف الحكم عن العلة المستنبطة، فتخلف الحكم عن العلة المنصوصة ليس نقضا، يعني كأنه لا يدخل في النقض مثلا في العراية. العراية هي بيع النخل، بيع الرطب أو العنب، بعض العلماء الحق العنب على رؤوس الشلل بتمر أو عنب أو زبيب على الأرض، بالتقدير، بالتقدير، تقدير الخبير يعني يقول هذه النخلة تحمل 100 كيلو، هذا الجوال فيه 100 كيلو، خذ هذا الجوال وأعطيني النخلة هذه آكلها أنا وأولادي، يعني في فأجاز الشرع العراية، نهى عن المزابنة، نوع من أنواع الربا، وأرخص في العراية. فالعراية استثناء من الايه؟ من المزابنة. ليه؟ لعدم العلم بالتماثل، لأن الجهل نهى عن المزابنة. لماذا؟ للجهل بالتماثل، أن تبيع كل شيء بنوعه، إذا كان هذا يابس وهذا غير يابس، رب كل يعني في حصل توسع، يعني أو نتكلم عن المزابنة، التين، التين المجفف بالتين الطري، وكذلك بقية الأشياء، مثلا زيتون بزيت، الزيتون يباع زيتون في مقابل زيت، زيت زيتون، يعني لأن فمنع الشرع ذلك لأن الجهل بالتماثل كتحقق الايه؟ التفاضل. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذا، لكنه أرخص فيه. فوجدت العلة في العرايا وتخلف الحكم. طبعا اشترط في العرايا أن تكون أقل من 5 أوسط. لحاجة الناس، ليس كل الناس معهم نقود يشترون به رطبا، والرطب يأتي في السنة وقت يسير، والناس حياتها على التمر والماء ويعني الأشياء، فكن يحرم بيت من أن يأكل التمر طول سنة، هذا يعني شق على الناس وعلى الأولاد والأطفال. فهو عنده تمر كثير مجفف، فيعطي يعطيك تمرا ويأخذ منك إيه؟ رطبا، رطبا على النخل. فأرخص في العرايا لحاجة الناس ولحاجة الفقراء إلى ذلك، إذا كان أقل من 5 أوسط. فعلة المزابنة موجودة في العرايا، المزابنة موجودة في العرايا. فبعض العلماء يذهب إلى أن هذا ليس داخل في النخل، وبعضهم يدخله في الايه؟ في النقد. وسيأتينا ايضا ان الحنفية يسمون هذا تخصيص العلة، يعني لا يقولون بالنقد، وبخاصة اهل سمرقند من الحنفية دون اهل ما وراء، دون ما وراء النقد، فدون دون دون دون غيره من ال دون غيره. فالسمرقنديون يقولون بأن لا، أن النقد ليس قابل، النقد ليس إيه؟ ويسمونه إيه؟ تخصيص العلة، العلة تسير في كل الصور إلا في هذه الصور. المصلحتين ولا لا؟ في العلة، العلة ثم العلة، أنت عارف أن العلة أحيانا تشتمل على حكمة، والحكمة مصلحة، عالجت هذا الموضوع يعني. قال منها تخلف الحكم عن العلة المستنبطة إن كان التخلف بلا مانع أو فقد شرط في الأصح، يعني كأنه يقول لو كان التخلف من أجل مانع أو من أجل فقد شرط فإنه لا يكون نقضا، لا يكون إيه؟ نقضا. العلة تسري ولكن منعها مانع، العلة تسري ولكن تخلف الشرط، بأن وجدت في بعض الصور بدون الحكم. مثال، لو قال المستدل أو المعلل النية شرط في الوضوء قياسا على التيمم بجامع الطهارة في كله، كما قال الإمام الشافعي طهارتان أن تفترقان، فالسائل المعترض يقول ماذا؟ هذا الدليل غير صحيح، تعللت بالطهارة، تعللت بالطهارة، عندنا صورة فيها طهارة ولا تشترط فيها العلة بالإجماع بيني وبينك، فهذا نقص. مثل غسل الثوب، فغسل الثوب النبس طهارة، فوجد الحكم بدون الايه؟ وجدت العلة، وجدت العلة وهي الطهارة، وتخلف الايه؟ وهو ايه؟ وجوب النية، وتخلف الحكم وهو وجوب النية. فهذا يدل على ان ما عللت به ليس علم، لا يصلح ان يكون علم. كيف تعلم بالطهارة ونجد الطهارة موجودة في صورة أخرى ولا تشترط النية؟ أنت تقول تجب النية في الوضوء قياسا على التيمم بجامع الطهارة في كل، يكون بجامع الطهارة، إذا ينبغي أن يكون كلما وجدت الطهارة يوجد وجود إيه؟ وجود النية، ووجد الطهارة في غسل الثوب النبس ولم توجد النية ولم تجب النية، فهذا قادح. فهمتم ليه؟ لأن النية ليست بشرط في غسل الثوب إجماعا، فلا يستطيع المستدل أن يقول لا تجب النية عندي في غسل الثوب، نقول له لا، أنا وأنت نقول إن النية لا تجب في غسل إيه؟ الثوب، فهذا ستكون مكابرة، سيكون مكابرة وأنت تخالف مذهبه. نعم. طيب، قال لأنها لو كانت علة للحكم لثبت حينئذ، لو كانت الطهارة علة في الوضوء لثبتت في غسل الثوب، لكنها لم تثبت في غسل الثوب النجس بالاتفاق بيني وبينك، فلا تجب أيضا في الوضوء. كلامنا هذا ليس ترجيحا لأحد الآراء الفقهية على أتكلم كيف يقول، كيف يستدل المعلل، وكيف يعترض المعترض، وكيف يجيب، فقط. فهمتم؟ قال بخلاف المنصوصة إذ لا نقض فيها، لا نقض في الايه؟ في المنصوصة، لا تستطيع أن تقول إذا نص الشرع على علة، إذا نص الشرع على علة حكم فأنت لا تستطيع أن تنقضها، أنك تنقض بذلك شرعا، لما كل علة مستنبطة كما بينته في الحاشية. المحقق أورد كلامه في الحاشية، قال لا قدح في المنصوصة مطلقا كما دل على ذلك كلام كثير، حتى المصنف في شرح المختصر، فعلم أن القدح على هذا إنما هو في المستنبطة إذا كان التخلف بلا مانع أو فقد شرط، وهو ما اختاره ابن الحاجب وغيره من المحققين ولي بهم أسوة. الشيخ زكريا يقول ولي بهم أسوة. طيب، قال وهذا ما اختاره ابن الحارب وغيره من المحققين، وعليه يحمل إطلاق الشافعي القدح بالتخلف. يعني الشافعي يقول تخلف الحكم، أو يطلق على القدح أنه تخلف، تخلق الحكم عن الايه؟ عن العلة. وقيل يقدح مطلقا، يعني ايه اللي يقدح مطلقا؟ تخلق الحكم عن العلة المستنبطة نقضية، يقدح مطلقا. ورجحه الأصل اللي هو جمع الجوامع. وهذا قال إذ لو صحت العلية مع التخلف لا لازم الحكم في صورة التخلف ضرورة استلزام العلة لمعلوله. هذا القول. انا نزلت بالحاشيه. وبخلاف ما اذا كان التخلف لمانع او قراناها بقبل يعني او فقد شرط، لان العله عند التخلف تجامع كلا منهما، يعني تكون العله موجوده مع فقد الشرط، او تكون العله موجوده مع ايه؟ مع المانع، يعني مع قيام المنع، يعني مثل ما يقول القتل بالمثقل يوجب القصاص قياسا على القتل بالمحدد بجامع ان كلا منهما قتل عمد. فيأتي من يقول هذا وجد في قتل الأب لابنه ولم يوجد الحكم، فيقال إنما لم يوجد الحكم لمانع. ليه؟ لمانع وهو الأبوة، أو لفقد شرط وهو ألا يكون القاتل أبا، ألا يكون القاتل. وضحت الصورة؟ فحينئذ لا نقول ان التخلف قادح. لان العله موجوده ولكن منع من عملها مانع، او منع من عملها عدم تحقق الايه؟ عدم تحقق الشرط. المانع سيدي هو الابوه. نعم. المانع هو الابوه. المانع الابوه. فقد الشرط. هو الا يكون ابا. يعني الا يكون ابا. وسيأتي يعني لعل يأتي في هذا كلام. هو قال الأصلية ألا يكون أصلا يعني القاتل إيه؟ أصلا للإيه؟ أصلا للمقتول. وبعضهم يوسع الكلام أكثر، يقول لأن هذا كان سببا في إيجاده فلا يكون هذا سببا في إعدامه. طب هو كان سببا في إيجاده وهو الذي كان سببا في إعدامه أيضا. لا يعني المهم بعض العلماء يتوسع في التوضيح أكثر يعني. لكن منصوص لا يقاد الوالد بولده. لا يقاد الوالد بولده لوفور الشفقة. أو لأنه لا يطلق على هذا قتل عمد. وفور الشفقة مانع من العمدية. لكن قد يوافق أنه يرميه بشيء فيصيب مقتول. وتأديبا يعني، لكنه لا يقصد قتله. ذكور الشفقة مانع فطرة. الفطرة تقول هذا. نعم. لو تعمد مثلا بسكين وذبح. لا، هذا شيء آخر، هذا شيء استثناء، هذا شيء يعني يقول للمالكية لو أنه أضجعه وذبح أو سكب عليه مادة مشتعلة وأوقد فيه نار، هذا يدل على أنه خرج عن كونه أفضل. في نظري أنا خرج فيقال به، لأنه بيتخذ الأبوة قرينة مانعة من العمدية. فإذا ما تحققنا العمدية فما عمل القرينة حينئذ؟ بل القرائن قد تكون ضده. فقيل يقدح التخلف مطلقا، يقدح مطلقا، ورجحه الأصل، وهو قول أبي الحسين البصري والفخر الرازي. نقرأ. وقيل يقدح مطلقا ورجحه الأصل. إذ لو صحت العليات مع التعلق لازم الحكم في صورة التخلف طبعا، لأن العلة تدور مع الحكم وجودا وإيه؟ وعدم، ضرورة استلزام العلة لإيه؟ لمعلولها اللي هو الدوران، تدور معه وجودا وعدم. وقيل لا يقدح مطلقا، يعني لا يقدح التخلف مطلقا، وبه قال أكثر الحنفية، والقائل من الحنفية بذلك السمرقنديون. نعم نقد، لكن هم يسمونه خلو. لا يسمونه تخصيص الأساس، تخصيص العلة. يعني الإمام أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة بالغ كثيرا في الرد على من يسمونه نقدا، يسمون هذا التخلف نقد، ويقول هو تخصيص للعلة. وبالغ أيضا غيره في الرد عليه، لأنهم حتى قالوا إن القول بتخصيص العلة فيه إبطال للشرائع، فيه إبطال للشرائع. وقيل لا يقدح مطلقا، وبه وقال به أكثر الحنفية ومالك وأحمد، وسموه تخصيص العلة. وقيل يقدح في العلة المستنبطة دون المنصوصة، وهذا قول إمام الحرمين وحكاه عن المعظم. وقيل عكسه، يعني يقدح في المنصوصة دون الايه؟ دون المستنبطة. وهذا حكاه بعض الأصوليين ووصفوه بأنه قول ضعيف جدا. وقيل يقدح إلا أن يكون لمانع أو فقد شرط، يعني إن كان لمانع أو فقد شرط فلا إيه؟ فلا يقدح التخلف في العلة، سواء كانت منصوصة أو مستنبطة. وعليه أكثر فقهائنا. وقيل غير ذلك. نعم الشافعي. شيخ، ما الفرق بين القول الأخير والقول الذي ذكره؟ فين القول الأخير وهو الأول؟ الأول؟ نعم الأول. هو كان يتكلم في المستنبطة هنا، سواء كانت منصوصة أو مستنبطة، وهناك يتكلم في المستنبطة فقط. ولذلك أنا قلت الآن وأنا أقرأ هذا، سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، تفرقة بينه وبين القول الأول، إذ القول الأول قيدها بالمستنبطة فقط. واضح؟ وقيل غير ذلك. طبعا القول اللي هو يقدح إلا أن يكون لمانع أو فقد شرط، هذا يعني فهموهم يعني منسوب إلى ابن الحاجب وإلى الآمدي وإلى كثير من أهل الأصول. في بعض اللي قيل غير ذلك، في أقوال أخرى أنا لم أرد أن أشغلكم بها، لأن بعض العلماء قالوا يقدح في بعض الأحكام ولا يقدح في بعض الآخر، بعضهم قال يقدح في علة الوجوب والحظ ولا يقدح الوجوب والحل دون علة الحظ. هذا تحكي عن بعض المعتزلة، حكى قاضي الباقلاني عن بعض المعتزلة، لكن أنا لا أريد أن أوسع كثيرا في الأقوال حتى تستقر يعني المعنى، يعني يكون قريب ويثبت في الذهن بقدر المستطاع. قال والخلق في القدح معنوي، خلافا لابن الحاجب ومن تبعهم في قولهم إنه لفظي. وابن الحاجب وقال هذا ابن الحاجب والبيضاوي، وقبل ابن الحاجب والبيضاوي قاله الغزالي، قالوا إن الخلف لفظ مبني على تفسير العلة، يعني إن فسرنا العلة بأنها وصف هو سيقول إن فسرت بالمؤثر وهو ما يستلزم وجوده وجود الحكم فالتخلف قادر، أو بالباعث أو بالمعرف فلا يقدر. يعني إن قلنا إن العلة مؤثرة يوجد الحكم بوجودها وينعدم بانعدامها، فإذا تخلف في صورة من الصور قدح، يعني دل على أن العلة ليست على أن الوصف ليس علة. أو إذا فسرنا العلة بالباعث أو المعرف فيمكن أن الوصف يعرف في بعض الأحكام ولا يعرف في البعض الإيه؟ ولا يعرف في البعض الآخر. قال ومن فروعه، أي فروع أن التخلف معنوي، لأن من يقول أن التخلف أن الخلف أقصد أن الخلف معنوي، أن الخلاف بين العلماء في هذه المسألة له آثار، يأتي بمثال أو مثالين أو ثلاثة ليدلل على أن الخلف معنوي. فقال من فروعه الانقطاع للمستدل، فيحصل إن قدح التخلف، يعني إن قلنا إن التخلف قادح، تخلف الحكم عن العلة يعني قادح، المستدل ينقطع بمجرد ما تبدي إن الحكم إن العلة موجودة والحكم تخلف ينقطع المستدل، هذه ثمر أو أثر من الآثار، وإلا فلا يحصل الانقطاع. ويسمع قولهم أردت العلية في غير ما حصل فيه التخلف، يعني يمكن ألا على القول بأنه غير قادح إن المستدل حينما تبدي أنت تخلفا يقول أنا أردت غير هذه الصورة، أنا أقصد غير هذه الصورة خلاص، ويكون قد سلم دليله. لماذا؟ لأن النقد غير قادح، النقد غير قادح. لكن الإمام الزركشي قال هذا الكلام فيه نظر، هذا التفريع يعني فيه نظر. قال إمام الحرمين يعني لا يكون منقطعا، يعني لا يكون منقطعا ويكون خالف الأحسن. طيب، ثم قال وانخرام المناسبة بمفسدة، هذا فرع آخر يدل على أن الخلاف إيه؟ معنوي ولا لفظي؟ معنوي. قال وانخرام المناسبة بمفسدة، يعني بطلان المناسبة بإظهار مفسدة في فرع من الفروع، يعني فيحصل انخرام المناسبة إن قدح التخلف، يعني إن قلنا إن التخلف إيه؟ قادح، وإلا فلا، لكن ينتفي الحكم بوجود المانع، ينتفي الحكم لوجود المانع. ومثلوا لذلك بالمسافر الذي له طريقان يسلك الطريق البعيدة ويترك الطريق القريبة ليترخص بالفطر، ليترخص بالفطر في الصوم أو بقصر الصلاة. ف يعني هذا يقال له إيه؟ يقال له لست من أهل الرخص، لأنك تركت الطريق القريبة وسلكت الطريق البعيدة بلا غرض صحيح إلا الالتفاف على الإيه؟ على الأحكام. أنا مثل أنا شفت بعض الناس يقول يعني أنت في صيام وتريد أن تفطر، يعني عندك خذ مثلا موتوسيكل ولا مش عارف دراجة نارية ويمشي 25 كيلو ولف 25 كيلو وكل يعني بالبساطة كده يعني الأحكام الشرعية بقت عرضة يعني للتحايل بهذا الشكل. لا يا بمفسدتي بمفسدتي نعم. هذه الصورة لو سلك طريقا بعيدا فكيف صار مفسدا وصف بأنه مفسدا؟ لا احنا بنمثل لوجود ما بنمثل لوجود ما. قال وغيرهما بالرفع يعني وغيرهما وانخرام المناسبة بمفسدة وغيرهما يعني بالرفع أي غير المذكورين غير الإيه؟ المذكورين يعني فيه أمثلة ذكرت أيضا ونوقشت يعني منع انتفاء الحكم الصورة المنقوض بها يعني خلينا. قال فيمتنع إن قدح التخلف وإلا فلا يعني إن كان التخلف قادحا ينقض وإن كان التخلف غير قادح فيستمر المستدل على ايه؟ على دليله. قال وجوابه انت عارف يعني قال وغيرهما غير الصورتين بعض العلماء فرع تفريعة اخرى وقال هذه من اثار الخلاف وهو التعليل بعلتين تعليل الحكم الشرعي بعلتين. فان قلنا ان التخلف قادح يمنع تعليل الحكم الشرعي بعلتين وإن قلنا إن التخلف غير قادح يجوز التعليل بالإيه؟ بعلتين. لكن الأصوليين قالوا الدلال المحلي ذكر هذا وقال فيه نظر ليه النظر هنا فين؟ قال إن هذا المثال هو من تخلف العلة مع وجود الحكم وليس تخلف الحكم مع وجود العلة لأن معكوس يعني فرع تفريع إيه؟ معكوس. فمن هنا لم يذكره الشيخ زكريا الأنصاري لم يذكره الشيخ زكريا الأنصاري تفريع معكوسي نعم معكوس صح ولا طيب. قال وجوابه أي تخلف على القول بأنه قادح بماذا يجيب المستدل؟ من يجيب بالأسف؟ قال وجوابه منع وجود العلة فيما اعترض به يعني النقد هو فرع ثبوت العلة وكأنه يقول العلة موجودة والحكم ايه؟ تخلف. فلو قال المستدل ان العلة ليست موجودة في الفرع الذي تعارضني به يعني لا يوجد قتل عمد عدوان في الاب او لا يوجد سفر في الذي سلك الطريق او لا يوجد يعني حتى تعارضني بشيء العلة ليست موجودة فيه فكيف تقول ان العلة موجودة وتخلف الحكم؟ انما تخلف الحكم لعدم وجود العلة. فهذا جواب كطريق يجيب به يعني احد المسالك التي يجيب بها الايه المعلم او المستدل. او منع انتفاء الحكم فيقول ان العلة وجدت والحكم منتفي فيقول لا الحكم موجود ومنع انتفاء الايه الحكم في ذلك ان لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل يعني إنما يكون هذا الجواب صحيحا بشرط ألا يكون انتفاؤه في سورة النفل مذهب المستدل. لكن إذا كان مذهب المستدل هو ذلك ليس له أن يجيب بهذا الجواب، ليس له، يعني هو يجيب بهذا الجواب بشرط، هو يقول له، هو يقول له وجدت العلة والحكم لم يتخلف، الحكم موجود، يقول هذا في مذهبك أنت، لكن أنا عندي ليس الحكم موجود، فليس له أن يجيب، ليس له أن يجيب بهذا. نعم. صحيح النقد أصلاً يعني. لا يرد عليه. لابد أن يكون هو قائل بالحكم وخصمه أيضاً قائل بالحكم. من النظر يلزم بالمذهب. نعم. يلزم بالمذهب. يعني في المناظرة لابد أن يكون في قسم مشترك. أنت حينما تقول لي أقول لك أنا لا، في غير النقطة المبحوثة، في غير النقطة المبحوثة، لكن النقطة المبحوثة هي محل خلاف بيني وبينك ونريد أن نثبتها، فأنت تقول يشترط وأنا أقول لا يشترط، أنت تقول يجب وأنا أقول لا يجب، فتستدل علي بفرع أنا لا أقول به لا يلزمه، تستدل علي بحكم انا لا اقول به، تستدل علي بعلة انا لا اقول بها، فاقول لك انا لا اقول بهذا الكلام، يعني استدل علي بشيء يكون قاسما مشتركا بيني وبينك حتى نصل الى شيء في المسألة المبحوث، فلا تكون المسألة المبحوثة مختلف فيها، وايضا ما احتج به ايضا مختلفا فيه، وما تحتج به علي مختلفا فيه، لم نصل الى شيء، لن نصل إلى شيء. ما خلاف ذات النجاسة لما أجابوا الإمام الشافعي هذه طهارة ولا تجد النية فيها بالإجماع، فهنا يعني هذه لما أجابوا بحكم متفق عليه مجمع عليه. مجمع عليه بيني وبينك، وذلك قلت هناك بالإجماع بيني وبينك. نعم. قال في ذلك إن لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل وإلا فلا يتأتى الجواب. قال أو بيان المانع أو بيان فقد الشرط. مثال ذلك يجب القود بالقتل بمثقل كالقتل بمحدد. خلاص كده انتهى القياس، يجب القتل القول القصاص يعني في القتل بمثقل حذفه بحجر او بخشبه او ابي كالقتل بمحدد، فان نقض بقتل الاصل فرعاه يعني الاب ولده حيث تخلف الحكم فيه عن العله، فجوابه منع وجود العله في ذلك إذ يعتبر فيها، يعتبر في العلة عدم أصلية القاتل شرط، يعني عدم أصلية أو أن التخلف لمانع، إذ يعتبر فيها عدم أصلية القاتل اللي هو إيه فقد الشرط، أو أن التخلف لمانع وهو أن الأصل كان سببا لإيجاد فرعه فلا يكون هو سببا لإعدامه. فلا نقف عند هذا المقدار ونكمل الكلام في النقد إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.